صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعقل معتصم والوهم متهم والعمر منصرم والدهر مرتحل. مطل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل يا منفق العمر في عصيان خالقه يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. إن كنت منتهجا منهاج رب حجان فقم بجنح دجان لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. خمس البطون طوى ذبل الشفاه ظما عمش العيون بكى ما غبها الكحل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع النبل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا. أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يظلموا صفحوا أو يحكموا عدلوا. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل، ولا يلم بهم عن وردهم لمم، ولا يميل بهم عن دربهم ميل، ولا يسيل لهم دمع على بشر، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوما برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة نزال. تنسي المواقف أهلها مواقفهم، بصبرهم في البرايا يضرب المثايا مثايا صدايا. إذا اتسقوا أسدا إذا افترقوا شهبان، إذا اخترقوا الآلاف ويا يا يا يا ويا يا اقتتلوا. ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف، ولا تبرد لهم غلايا غلال. أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تايا، تنتصيل ويا لهذا السهم بفاديت ثنى، وهذا بيه للنشاب رن، وهذا الخيل صدر رضرضا والله، وهذا الخيل صدر يا يا يا صدر رضرضا يا يا يا، وهذا وذاك بالهند يا موذر ركب غايا يا يا يا يا جوت عن حسين له بكي يا ويل وتلها يا يا يا يا وتلها عليها، تلقاها جثث ومسلبيها. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخمس هو عبارة عن إخراج خمس الأموال الأرباح الزائدة على حاجة الإنسان ومؤونة الإنسان. ورد عن عدي بن حاتم أنه قال: خمست في الجاهلية، ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام. أي كانوا في الجاهلية إذا قاتلوا جماعة آخرين وغنموا منهم غنائم يخرجون الربع، ربع الغنيمة، ويعطون ربع الغنيمة لقائد الحرب ولقائد القتال، وباقي الغنيمة يقتسمونها بينهم. في الإسلام، الإسلام فرض الخمس، خمس الغنيمة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وباقي الغنيمة للمقاتلين. عدي بن حاتم يقول: ربعت في الجاهلية يعني أخرجت الربع، وخمست في الإسلام يعني أخرجت الخمس. وقع الخلاف والنزاع بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم من المذاهب الإسلامية في وجوب الخمس في غير غنائم الحرب. باقي المسلمين غير الشيعة يقولون: الخمس واجب في غنيمة الحرب فقط، غنائم الحرب فقط يجب فيها الخمس. إذا تقاتل المسلمون مع الكافرين وربح المسلمون غنائم، هذه الغنائم غنائم الحرب، يخرج خمسها ويسلم للنبي صلى الله عليه وآله. أما في غير الحرب مو واجب الخمس، يجب فقط في غنيمة الحرب. الشيعة الإمامية تقول: لا، الخمس واجب في كل ربح يزيد على حاجة الإنسان. شلون في كل ربح يزيد على حاجة الإنسان؟ يعني أنا الآن مثلا سنة كاملة، لاحظ أنا سنة كاملة شقد أحتاج مصروف، شقد أحتاج صرف ومؤونة سنة كاملة. أنا خلال سنة كاملة كم أصرف على نفسي وعلى عيالي، زين، وعلى زياراتي وعلى مثلا سائر شؤوني وحياتي، أحتاج في السنة الكاملة إلى كم؟ ترض أنا مثلا أحتاج في السنة الكاملة إلى 8,000 دينار أو 9,000 دينار. زين، لو أنا حصلت على أرباح 15,000 دينار أو 12,000 دينار، من 9,000 دينار هذه أحتاجها، ما زاد عليها ربح زائد على حاجتي وزائد على مؤونة سنتي، هذا الربح يجب فيه الخمس. الشيعة الإمامية تقول: لا، كل ربح يزيد على مؤونة السنة يجب فيه الخمس، وهذا مو خاص بغنائم الحرب. إخواننا من الفرق الإسلامية الأخرى يطرحون دليلين، يقول لك: إحنا عندنا دليلان على أن الخمس لا يجب إلا في غنائم الحرب فقط. ما هما الدليلان؟ نستعرض الدليلين مع مناقشتهما. الدليل الأول يقول لك: آية الخمس وردت في غنائم الحرب. آية الخمس أنت من تقراها شوف آية الخمس تتحدث عن الحرب، ما إليها ربط بغير الحرب. آية الخمس هكذا تقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، غنمتم يعني غنمتم من القتال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني من القتال فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعدين الآية هم تعقب: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. آية الخمس وين جاية؟ جاية في ضمن الحديث عن القتال. بما أن آية الخمس في ضمن الحديث عن القتال، إذن المقصود بالغنيمة في آية الخمس غنيمة الحرب، غنيمة القتال، وبالتالي الآية القرآنية لا تدل على وجوب الخمس إلا في غنيمة الحرب بس. إذا ماكو حرب بين المسلمين والكفار وماكو غنائم يعني ماكو خمس. الخمس في غنيمة القتال، لأن الآية آية الخمس واردة في ضمن الحديث عن القتال، ما لها علاقة بأرباح الإنسان وفوائد الإنسان، ما لها علاقة. هذا الدليل الأول. خل الآن أركز على هذا الدليل، التفت لي جيدا. أولا الغنيمة، الغنيمة معناها عام. شنو معناها عام؟ أنت من تراجع علماء اللغة، الراغب الإصفهاني في مفرداته وصاحب لسان العرب وغيرهم، يقول لك الغنيمة كل ما يفوز به الإنسان. ش اللي يفوز بالإنسان يسمى شنو؟ غنيمة. ترضى أنا حصلت جائزة فزت بها أو غنيمة، أو أنا مثلا في مسابقة وحصلت ربح غنيمة. كل ما يفوز به الإنسان يسمى غنيمة، مو خاص بغنائم الحرب، كل ما يفوز به الإنسان فهو غنيمة. لذلك القرآن الكريم يقول: وعند الله مغانم كثيرة. ايش معنى وعند الله مغانم كثيرة؟ يعني عند الله أرباح كثيرة. إذا أردت أن تتاجر مع الله تبارك وتعالى، نعمة التجارة مع الله تبارك وتعالى، تقدم أعمال صالحة تحصل على أرباح من الثواب الجزيل. وعند الله مغانم كثيرة، كل ما يفوز به الإنسان فهو مغنم. تلاحظ أيضا في سنن أبي ماجه عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات: يقول: إذا أردت أن تدفع الزكاة فقل: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. تسمي الزكاة مغنم، لأن الزكاة تجر الثواب، تجر ثوابا جزيلا وكبيرا من الله تبارك وتعالى. الرسول يعتبر الزكاة مغنم: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. زين. مسند أحمد بن حنبل ينقل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الآن هذه مجالسنا مجالس ذكر، وما بها لا طبول ولا دفوف ولا رقص ولا لهو ولا عزف، هذه مجالس الذكر يذكر فيها اسم الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه مجالس الذكر. ما غنيمتنا منها؟ إذا جئنا لمجالس الذكر نغنم ماذا؟ غنيمة مجالس الذكر الجنة. الربح اللي تحصل من هذه المجالس هو الجنة، استحقاق الجنة. إذن الغنيمة كل ربح، كل ما يفوز به الإنسان يسمى شنو؟ يسمى غنيمة حسب تصريح اللغويين وحسب كلمات القرآن والسنة. المراد بالغنيمة كل ما يفوز به الإنسان، وكل ما يربحه الإنسان فهو غنيمة. تجي انت تخصصه بغنائم الحرب ليش؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء، يعني اي شيء تغنمه، يعني اي شيء تربحه، اي شيء تفوز به، فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. زين، هذا وجه. ثانيا، احنا والله مبتلين بهالسياق بليه. فاحنا هناك في آية التطهير يقول لك السياق، تجي آية الخمس يقول لك السياق. آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نش نقول؟ نقول أهل البيت هم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هؤلاء هم أهل البيت. زين، يجيك الأخ السني يقول لك لا، أهل البيت هم نساء النبي، زوجات النبي. ليش زوجات النبي؟ يقول لك السياق، مو سياق الآيات يتحدث عن نساء النبي. قبل هالآية شنو؟ قبل هالآية آية التطهير آية تتحدث عن نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أول الآية في نساء النبي، إذن آخر الآية في نساء النبي. وليش أنتوا تقولوا معاشر الشيعة لا، أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين؟ هو الآية تتحدث عن نساء النبي: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. تتكلم الآية بسياقها عن نساء النبي. إذن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم يعني نساء النبي، أهل البيت يعني نساء النبي، يطهركم يعني نساء النبي. الآية كلها تتحدث عن نساء النبي. نفس الشيء آية الخمس، آية الخمس تتحدث عن القتال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. زين، وكذا وكذا، ثم يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني خمس غنيمة القتال، لأن الآيات تتحدث عن القتال. هذه يسموها دلالة السياق. نبه لي شلون احنا ندفع هذه الدلالة. نقول الحكي ما يفيدك. ليش ما يفيد؟ ها، اولا القرآن الكريم اذا تلاحظوه كثيرا ما يختلف سياقه. يعني شوف الآية تتحدث في شيء، آية ثانية تتحدث في شيء اخر، أول الآية في شيء، آخر الآية في شيء آخر. كثيرا ما القرآن الكريم يختلف سياقه. ليش؟ لأن القرآن الكريم مو قصيدة ومو قطعة أدبية، القرآن الكريم كتاب هداية. لاحظين؟ القرآن الكريم كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن الكريم كتاب هداية، مو كتاب أدبي ولا هو قصيدة نثرية، لا يا أخي، القرآن الكريم كتاب هداية. فالقرآن الكريم يمشي حسب الهداية، تحدث تارة في شيء لربطه بالهداية، ينتقل منه إلى شيء آخر لارتباطه بالهداية، قد يعود إلى الشيء الأول قد لا يعود إليه، حسب ما يحقق هدف الهداية وغرض الهداية. لأن مثلا أذكر لك نماذج، شوف القرآن الكريم يتكلم عن القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هذا شلون يصير؟ تبغى تتحدث عن النجوم، ايش ربطها بالقرآن الكريم؟ شو اختلف السياق؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ترى يتحدث عن مواقع النجوم، فجأة يروح يتحدث عن شنو؟ عن نقطة أخرى عن القرآن الكريم. شنو الربط بين الأمرين؟ شنو الربط بين مواقع النجوم وبين القرآن الكريم؟ هو القرآن يتنقل من موضوع إلى آخر حسب الغرض، وهو غرض الهداية. تجي أيضا إلى هذه الآية، يتحدث القرآن عن وصية لقمان لولده، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. زين، ينتقل القرآن إلى نقطة ثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. يتحدث عن الوالدين، خلص، يريد يرجع للقمان مرة أخرى: يا بني إنها إن تك حبة من خردل، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شنو الربط؟ أول شيء يتحدث عن لقمان مع ولده، يترك الحديث يروح يوصي بالوالدين، ثم يرجع للحديث مع لقمان وولده. شو هالتنقل؟ القرآن تنقل من موضوع إلى موضوع آخر ثم يعود للموضوع الأول حسب غرض الهداية. إذن أنت ما يصير تجي تقول مدام أول الآية يتحدث عن القتال إذن آية الخمس يتحدث عن القتال، لا، ما في إلزام بهذا. قد يكون أول الآية في غرض، آخر الآية في غرض آخر. أو تجي تقول والله أول الآية يتحدث عن نساء النبي: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، آخر الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذن يتحدث عن نساء النبي. لا، ما في ضرورة، قد يكون ذاك موضوع وهذا موضوع آخر، والقرآن يتنقل من موضوع لآخر ومن غرض لآخر. هذا أولا، افهم هذه النقطة. ثانيا، الآن هذا الترتيب الموجود في القرآن الكريم، احنا عندنا قرآن كريم صح، هذا القرآن ليس أقل ولا أزيد مما نزل من السماء. اللي نزل من السماء هو هذا بين الدفتين، لا أقل ولا أكثر. احنا ما نقول بتحريف القرآن، لاحظين، نحن لا نقول بتحريف القرآن، وإن قال به غيرنا في كتاب إحكام القرآن تجد، وفي كتاب الإتقان تجد مصحف عائشة، وفي مصحف عائشة يذكر صاحب كتاب الإتقان، وفي مصحف عائشة أنها قالت هكذا الآية الكريمة: نعم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. هذا في مصحف عائشة موجود: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. وهذا موجود في مصحف عائشة، لاحظ، وصاحب الإتقان من كتب إخواننا أهل السنة ينقل هذه الرواية. يعني شنو يعني هذه الرواية؟ يعني أكو مصحف لعائشة غير المصحف الموجود، وهذا المصحف يشتمل على زيادات غير القرآن الموجود بين أيدي المسلمين. إذن معناه أنه عائشة تقول بتحريف القرآن، سيدة عائشة، لأن مصحفها يتضمن ما لا هو ما هو غير موجود في القرآن الذي بين أيدي المسلمين. وينقل أيضا، تنقل كتب أهل السنة زين، صحيح مسلم وغيره، عن الخليفة عمر بن الخطاب: كنا نقرأ في زمن رسول الله آية الرجم وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله جزاء بما كانوا يكسبون. هذه ما عندنا الآية، احنا هذا القرآن عندك، القرآن ما فيها الآية هذه، هذه خليفة يقول له هذه الآية موجود. إذن نحن لا نقول بتحريف القرآن كما يقول به غيرنا، احنا نقول هذا الكتاب، هذا القرآن الموجود، هو ما نزل من السماء، لا أقل لا أكثر. لكن إحنا عندنا نقطة نناقش فيها، تنبه لي جيداً، هذا الترتيب، ترتيب الموجود، سورة البقرة قبل سورة آل عمران، آل عمران قبل سورة النساء، النساء قبل سورة المائدة، وهكذا. هذا الترتيب الموجود هو الترتيب الذي نزل من السماء، أو هذه الآيات؟ أنت مثلا تجي إلى سورة البقرة، سورة البقرة فيها آيات مكية، فيها آيات شنو؟ مدنية. آيات نزلت في مكة، آيات نزلت في المدينة. ترتيب هذه الآيات، جعل الآيات المكية أول أو المدنية أول أو بالعكس، هذا الترتيب هو الذي نزل من السماء، هو هذا لا أزيد لا أكثر، هو نزل من السماء هالقرآن. لكن الترتيب، هل نزل من السماء؟ قطعا لا، مو بهذا الترتيب. القرآن نزل حسب مناسبات النزول 23 سنة، بعض مكي وبعض مدني، البقرة أول، قد يكون قبلها آل عمران، قد يكون قبلها النساء، وهكذا. هذا الترتيب احنا نناقش اياك في الترتيب، ترتيب بين السور والترتيب بين الآيات. نقول ما عندك دليل على أن هذا الترتيب خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله وإشراف الإمام المعصوم من بعده، ما عندك دليل. غير تقول بأن الخليفة عثمان بن عفان جمع المصاحف وأحرقها ورتب مصحف وبثه في البلدان، وهذا أما هالترتيب بين الآيات والسور، القرآن مو محرف، مو أزيد ولا أقل، لكن احنا نناقش في الترتيب، ما في زيادة القرآن ولا في نقيصة، من خالف الترتيب. ترتيب هذا هل خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله أو خضع لإشراف الإمام المعصوم؟ ما عندنا دليل احنا، وانت ما تقدر تجيب لي دليل على هذا. نعم، الأئمة عليهم السلام اكتفوا بهذا القرآن في الصلاة، قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس. تريد تقرأ سورة في الصلاة؟ اقرأوا سورة من هذه السور الموجودة، اقرأوا كما يقرأ الناس. ورد عن الصادق عليه السلام اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني اقرأوا في صلاتكم سورة من سور هذا القرآن الموجود كما يقرأ الناس، اقرأوا كما يقرأ الناس. ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، والله ما ادعى أحد أنه جمع القرآن كما نزل من السماء إلا كذاب. اللي يقول لك جمع القرآن كما نزل من السماء كذاب، والله ما هو إلا عندنا أهل البيت. فإحنا لا تصور نقول بالتحريف، لا، إحنا نقول القرآن لا زايد لا ناقص، هو الآيات اللي نزلت من السماء هي هذه، بس الترتيب شلون؟ ولذلك يا إخوان، لاحتمال كبير موجود، شنو الاحتمال؟ أن آية التطهير مزحلقة، آية التطهير من سورة الدهر نقلت إلى سورة أخرى. شوف أنت من تقرأ آيات سورة الدهر، نعم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إهني ناس بآية التطهير تجي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية التطهير تتناسب مع شنو؟ مع سورة الدهر، مع آيات سورة الدهر. ايش معنى آية التطهير في موضع آخر ما كلها مناسبة بينها وبين نساء النبي؟ يتحدث عن نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يجيب آية التطهير في هالموضع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. احنا نحتمل أن آية التطهير من وين؟ من سورة الدهر أتي بها لهذا الموضوع. نحتمل ذلك. عشان ما نقول قطعان، نقول احتمال موجود، باعتبار أن هذا التركيب الموجود بين الآيات ما عندنا دليل على أنه خضع لإشراف المعصوم من إمام أو نبي، ما عندنا دليل، إحنا نحتمل هذا الاحتمال. وبالتالي أنت ما تحتج علينا بالسياق، والله السياق سياق الآيات يتحدث عن نساء النبي، إذن المراد بأهل البيت نساء النبي، وين المراد بأهل البيت نساء النبي؟ مسند أحمد جامع الترمذي يقول الرسول اشتمل بالكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأقبلت أم سلمة جذبت الرداء دفعها الرسول قال لا وإنما أنت على خير. والرسول يقف 6 أشهر يقول أحمد بن حنبل على باب بيت فاطمة ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرسول طبق الآية على علي وفاطمة والحسن والحسين، شو نحن نطبقها على نساء النبي؟ على خلاف تطبيق النبي صلى الله عليه وآله. فإذا آية الخمس وإن وردت في سياق آيات القتال إلا أنها عامة لكل غنيمة ولكل ما يفوز به الإنسان من الأرباح، ولا يحتج بدلالة السياق لأن القرآن يختلف سياقه كما ذكرنا أمثلة لذلك. نجي للدليل الثاني الذي طرحه إخواننا من الفرق الأخرى الإسلامية، قالوا لو كان الخمس واجب لجمعه الرسول صلى الله عليه وآله، لو كان الخمس واجب على المسلمين لتصدى الرسول لجمعه ووضع جبات يجبون الأخباز. شوف الآن الزكاة، زكاة الرسول تصدى لجمعها، تصدى الرسول لجمع الزكاة ووضع جبات يجبون الزكاة إليه، ولهذا الجبات إليهم حصة من الزكاة والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني اللي يجبوا الزكاة إلى النبي يأخذ حصة من الزكاة أيضا. إذن الزكاة تصدى الرسول لها ووضع عليها جبات، الخمس ما سمعنا، ما سمعنا أن الرسول تصدى للخمس وجمع الخمس ووضع جبات للخمس. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الخمس غير واجب، زين، وأن ما تقول به الشيعة غير صحيح، خمس غير واجب، لذلك الرسول لم يتصدى لجمعه ولم يتصدى ولم يضع جباتا لجبايته. هذا الدليل احنا نلاحظ عليه اولا يا اخوان، كل آية تتعرض للزكاة ناظرة للخمس ايضا، لان الزكاة شنو المراد بالزكاة؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، شنو معنى الزكاة؟ الزكاة يعني هذه اللي تؤخذ في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم وفي الغلات الأربع؟ لا، الزكاة كل ما يزكي المال ويطهره فهو زكاة، كل شيء يزكي المال ويطهره فهو زكاة. الزكاة مراد بها المطهر. الآن أنت تقرأ في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني شنو يزكيهم؟ يعني يطهرهم. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم. إذن التزكية عبارة عن التطهير، كل مال يزكي المال، كل شيء يزكي الأموال، يطهر الأموال، ينمي الأموال، يسمى شنو؟ زكاة. فهذا شامل للصدقة، شامل للخمس، شامل لزكاة الفطرة، شامل للزكاة، زكاة الأبدان، زكاة الأموال، كل ما يطهر المال، كل شيء انت تطلع للفقراء يطهر اموالك منه، كل ما تخرجه وتنفقه على الفقراء تطهر اموالك وتنمو اموالك ويطرح فيها البركة والخير، كل ما يخرج فهو زكاة، سواء كان خمس او كان زكاة فطرة او كان صدقة عادية. اذا قوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة مناظر للزكاة المعينة التي تعرفها، ناظر لكل لكل ما يخرج من الأموال وإن كان خمس، فآيات الزكاة شاملة للخمس. هذا أولا. ثانيا، من اللي يقول لك أنت الرسول ما فرض الخمس وما جب الخمس وما تصدى للخمس؟ من يقول لك؟ أنت راجع التاريخ شوف. صحيح البخاري يروي في باب الخمس عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله في الركاز الخمس. الركاز عليه خمس. قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة التي خلقها الله في الأرض يوم خلقت. يعني الكنوز، يعني انت بنطلع كنز من الأرض، ذهب أو فضة، هذا الكنز فيه خمس، يسمى ركاز، مرتكز في الأرض، إذا أخرجته فيه خمس. معادن، المعادن الذهب الفضة البترول أي شيء من المعادن فيه الخمس، هذا يسمى بالركاز. لاحظ، هذا مو غنيمة الحرب. كنت شلون تقول الخمس فقط في غنيمة الحرب؟ هو هذا أبو هريرة ينقل عن النبي: قضى رسول الله في الركاز الخمس. هذا مو غنيمة الحرب. لاحظ بعد، البخاري أيضا ينقل أن بني عبد القيس أتوا للنبي محمد صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، أوصنا بما إذا عملنا دخلنا الجنة. شنه اللي إذا عملنا دخلنا الجنة؟ أوصنا به. قال: أوصيكم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، لاحظوا، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الرسول يجعل خمس كالزكاة كالصلاة كصوم رمضان أشياء يقوم بها الإنسان. ما قال لهم الرسول: وإذا قاتلتم المسلمين، عفوا، وإذا قاتلتم الكفار فادفعوا خمس غنيمة القتال. لا، فرض الخمس بشكل عام مع الصلاة مع الصوم مع إيتاء الزكاة. أيضا ينقل سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ليجبي الأخماس من اليمن وليقضي بينهم. لو كان الخمس خاص بغنائم القتال، ماذا معنى يجبيها من اليمن؟ هو القتال يكون تحت يد الرسول صلى الله عليه وآله. يبعث علي لجباية الأخماس من اليمن وللقضاء بين أهل اليمن. هذا دليل على أن الرسول كان يتصدى لجباية الأخماس ويضع من يجبيها ومن يأخذها. ولذلك الطبري أيضا ينقل عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه نصب عاملا على اليمن وهو عمرو بن حزم لجباية الأخماس من أهل اليمن، الإمام علي سلام الله عليه. فإذا أنت تقول والله الرسول ما أوجب وما تصدى وما وما، لا، التاريخ موجود، الرسول تصدى لجباية بعض الأخماس وفرض الخمس كما فرض غيره من الفرائض ومن الواجبات. غاية الأمر يا إخوان، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما أوجب الله الخمس أوجبه كرامة للفقراء من بني هاشم. الله فرض الزكاة وفرض الخمس، الزكاة تعطى للفقراء من المسلمين. أراد الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وآله فجعل لأولاده الفقراء، يعني لخصوص الأولاد، عفوا، لخصوص الفقراء من أبناء النبي صلى الله عليه وآله، جعل لهم الخمس وحرمهم من الزكاة، كما أنه أعطى باقي الفقراء من المسلمين الزكاة وحرمهم من الخمس. الخمس يعطى لخصوص الفقراء من السادة، هذا طبعا سهم القربة، لأن الخمس سهمين، الخمس يقسم قسمين، قسم للإمام عليه السلام يصرف في ما يرضي الإمام، بناء المساجد، بناء الحسينيات، بناء الحوزات، بناء المشاريع الخيرية، إنقاذ يتامى المسلمين، إنقاذ المحتاجين من المسلمين، هذا سهم الإمام يصرف في هذه الأمور. زين؟ يصرف فيما يرضي الإمام عليه السلام. المورد أنت اللي تقطع أنه يرضي الإمام عليه السلام، تصرفه في المورد الذي تطمئن أنه يرضي الإمام عليه السلام. والقسم الثاني سهم السادة، يعني الفقراء من السادة. الفقراء من السادة يصرف، طبعا السادة من جهة الأب لا من جهة الأم، ولا ما بقى واحد مو سيد إذا هم السادة من جهة الأب والسادة من جهة الأم. السادة من جهة الأب، لأن الأحاديث الواردة في الهاشمي لولا أن بني أمية منعوا الخمس ما احتاج هاشمي ومطلبي إلى صدقة كما في الحديث. الهاشمي عنوان الهاشمي، والهاشمي من انتسب إلى هاشم عن طريق الأب لا عن طريق الأم. خب طبعا يجيني إشكالات الناس متعددة، ومثلا شلون أنا أطلع خمس أموال؟ الخمس واجد، فكنت الخمس جان خمس، هذا مو يعني 2% لو 1% شوي يرحمونا، هذا خمس يعني إذا مليون يعني أطلع كم؟ 200,000. لا واجد هذه سامحة كل شيء، ولا الخمس هذا وش طلع هذا الخمس؟ زين، وبعض الناس يعتذر أنه هذا الخمس كثير وذا كثير، يعني وأنت ما تملكه، أنت تلبالك تملكه، أنت ما تملكه أصلا الخمس، أنت لا تملكه صن، مو ملكك الخمس، خمس أرباحك، ما قلنا خمس كل أموالك، خمس الأرباح الزائدة عن حاجتك، شيء اللي زائد عن سكنك، شيء اللي زائد عن أكلك، شيء اللي زائد عن شربك، شيء اللي زائد عن زياراتك. المؤونة بعد، المؤونة الفقهاء يقولوا، ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه إنما الخمس بعد المؤونة. مؤونة شنو؟ مسكن، هذا مؤونة. السيارة اللي تحتاج لها، هذه مؤونة. الأكل اللي انت تاكله، الشراب اللي تشربه، مؤونة. اللباس اللي تلبسه انت وعيالك وأثاث بيتك، هذا مؤونة. زياراتك، حجك وزيارتك، هذا مؤونة. ما زاد على المؤونة، مؤونة السنة من أول محرم إلى أول محرم سنة كاملة، ما زاد على مؤونة هذه السنة، ما زاد على مؤونة هذه السنة من ملابس وطعام وشراب ومسكن سيارة وزيارات وصدقات وقربات وضيافات، ما زاد على مؤونة السنة فهو ربح، يجب فيه الخمس. إنما الخمس بعد المؤونة، وإنت هذا ما تملكه، مو أنا أملك الخمس، لا، خمس من الأول خارج عن ملكك. لذلك الفقهاء يقول شنو مشكل التصرف في المال الذي فيه الخمس، لأن أنت قاعد تتصرف، أنت شريك ومالك. الآن أنت إذا عندك 100,000 وفيها خمس 20,000، أنت شريك مع الإمام ومع السادة الفقراء في 100,000، فهم شركاؤك. ومثل ما انت ما يجوز لك تتصرف في المال المشترك الا باذن الشركاء. لو كان عندك ارض مشتركة بينك وبين جماعة، تقدر تتصرف في الارض بدون اذن الشركاء؟ بتقدر. اذا عندك ارض مشتركة بينك وبين جماعة، لا يجوز ان تتصرف فيها الا باذن الشركاء. ارباحك انت لا تملكها ملكا طلقا، ارباحك الزائدة عن مؤونة سنتك مشترك بينك وبين الإمام وبين السادة الفقراء، لا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذنهم، تقدر تتصرف فيها. ولذلك فقهان يقولوا الصلاة مشكل، الصلاة تصير مشكل حينئذ، لأن أنت الآن أنا أصلي في ثوب شنو؟ مباح، صح لو لا؟ يجب الصلاة في ثوب مباح. لو أنا مثلا ربحت، صار عندي 1,000 دينار زائد ما أحتاج إليه، مرت سنة كاملة وعندي 1,000 دينار ما أنا محتاج إليه، هو هذا 1,000 دينار يجب فيه الخمس لأنه ربح زائد. لو أنا اشتريت من هذا 1,000 دينار ثوب، فقد اشتريت ثوبا من شيء تعلق به الخمس، لو أنا صليت في هذا الثوب ولم أدفع الخمس صلاة باطلة، لأنه يشترط في صحة الصلاة أن تكون في ثوب مباح. فالخمس مو بس مسألة والله أنا ما دفعت الخمس يوم القيامة يدقوني راشدي لأني ما دفعت خمس، لا، راشدي على الصلاة بعد، لأن الصلاة ما كانت صحيحة لأنها وقعت في ثوب غير مباح. يلا تسوي المسألة ما تستثني الخمس وانتهينا خلصنا، لا، خمس مرتبط بالصلاة، ثيابك ومكانك وثاثك وهكذا. ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: من أخذ شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار. أقل شيء يدخل الإنسان النار شنو؟ سكت أبو بصير، قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. إذن أنت ما تقدر والله تلف والدور، لا تلف والدور، والله واضحة القضية. كل ربح زائد على مؤونة سنتك فالإمام شريك معك في خمسه، والسادة الفقراء شركاء معك في خمسه. يجب أن تخلص ذمتك وتخلص نفسك من هذا الثقل وترتاح في الدنيا قبل الآخرة وقبل القبر وقبل السؤال وقبل الحساب وقبل عذاب القبر. تخلص من هذه المشكلة وارتاح. كثير من الإخوة يقول لك: احنا وين، احنا ما نثق، نعطي منه الخمس، احنا ما نثق، ما عندنا ثقة بالعلماء، ما عندنا ثقة بالعلماء، نعطيهم الأخماس. طيب إذا أنت ما عندك ثقة بالعلماء، عندك ثقة بالجهلاء، يعني ثقة بمن إذن؟ وبهذا العالم كل هذه كل هالحوزات في النجف وفي كربلاء وفي في قم المقدسة وفي مشهد المقدسة كلها فضت، ما فيها عالم ثقة؟ كلها ما فيها. هذه الحوزات العلمية الخاصة بالمجتهدين والفقراء والفقهاء والمراجع ما فيها عالم موثوق، ما فيها فقيه ثقة يعطى الخمس فيصرفه في المواضع التي ترضي الإمام عليه السلام، ما في. فوش المشاريع هذه؟ المشاريع الإسلامية في العالم قائمة على شنو؟ مقايمة على الأخماس. المشاريع الإسلامية في أوروبا، في أمريكا، في الهند، في باكستان، في إيران، في كل مكان، هالمشاريع الإسلامية قائمة على ماذا؟ مقائمة على الحقوق، مقائمة على الأخماس. وهذا يصرف فيما يرضي الإمام عليه السلام. إذا أنت افترض ما عندك ثقة، والله أنا ما عندي ثقة، أنا ما عندك، أنت صرفها شرعا، ما يجوز لك تترك الخمس، ما عندك ثقة أصرفها أنت. أنت إذا رأيت فقراء محتاجين لسهم الإمام أصرف سهم الإمام على الفقراء المحتاجين، إذا كنت قاطع بأن الصرف هذا يرضي الإمام عليه السلام. صرف على فقراء الشيعة يرضي الإمام عليه السلام، صرفه على الفقراء، صرف سهم السادة على السادة الفقراء. إذا أنت ما تثق بأحد هذا مو عذر لترك الخمس. إذن الله تبارك وتعالى إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أكرم محمدا فجعل لأبنائه الفقراء الخمس ولم يعطهم من الزكاة كرامة لهم. ولذلك صحيح البخاري ينقل أن الإمام الحسن، هو ينقل صحيح البخاري، وإن كان لنا احنا تأمل في الرواية نجيبها كشاهد على المطلب، أن الحسن كان صغير فتناول تمرة من تمر الصدقة، يعني من تمر الزكاة، ووضعها في فمه، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: كخ، يعني ارمي بها، فإنها لا تحل لنا أهل البيت. الصدقة يعني الزكاة الواجبة، مو الصدقة المستحبة. الصدقة المستحبة يجوز إعطاؤها السيد الفقير، ماكو مانع، إذا هي صدقة مستحبة يجوز إعطاؤها للسيد الفقير، ما في مانع شرعا، الممنوع على السيد الفقير الصدقة الواجبة الزكاة، هذا الممنوع على السيد الفقير، لاحظ، فإنها لا تحل لنا أهل البيت، أو حتى إذا كانت صدقة مستحبة لكن أعطيت بإهانة أو بذلة فإنها تكون حرام، لأن الصدقة تعطى بشنو؟ تعطى بأدب بهدوء، إذا أعطيت بإهانة وبذلة تكون حرام. لذلك أنت تسمع الخطباء والمؤرخين يقولون عن السيدة أم كلثوم رضوان الله تعالى عليها: الصدقة علينا حرام. صدقة مستحبة لكن كانت بذلة بإهانة، لذلك اعتبرتها حرام سيدة أم كلثوم لما دخلوا بهم إلى الكوفة. أهل الكوفة عندهم نوع من الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، فقام نساؤهم يبكون ويلطمون، وصاروا يعطون الخبز والتمر لأطفال الحسين ولبنات الحسين. شافهم أطفال صغار، الشمس سهرت وجوههم، والعطش أمض قلوبهم، ولسانهم ألسنتهم يابسة من شدة العطش والظما، ووجوههم تغيرت من حرارة الشمس، وضرب مسير طويل يضربونهم بالسياط تصهرهم الشمس. لما رآهم نساء أهل الكوفة تأثروا لحالهم، صاروا يعطونهم التمر والخبز ليأكلوه. شافت سيدة أم كلثوم أن القضية قضية ذلة وإهانة، تقتلنا رجالكم تبكينا نساؤكم، أخذت هذا التمر من أيدي الأطفال، وكانوا جوعا وكانوا عطاشا وكانوا تواقين لأكلها، أخذت من أيديهم التمر والخبز رمتها على أهل الكوفة: خذوا، ألم تعلموا أن الصدقة علينا حرام؟ أي تتصدق الوادم علينا، احنا هالشكل صار مصيرنا، صار يومنا، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا. كانت الناس تأخذ منا العطاء وتأخذ منا الفضل، واليوم يتفرجون علينا ويتصدقون علينا. وإذا الإمام زين العابدين يؤكد هذه النقطة لما دخلوا بهم إلى بلاد الشام، يقول الإمام زين العابدين: أنزلونا من على النياق وقالوا: قفوا على باب المجلس 3 ساعات. أوقفوهم على باب المجلس زين العابدين، زينب العقيلة، الأطفال، النساء، كل ما أرادت طفلة ترتاح تجلس على الأرض ضربوها وأوقفوها، كل ما أراد إنسان يستند ويرتاح ضربوه وألموه، وقفوا على باب المجلس 3 ساعات بتلك الذلة بتلك الإهانة في حرارة الشمس. نعم، ثم جاء جلاوزة يزيد بن معاوية، يا إخوان، جاءوا بالحبال ربطوه في عنق زين العابدين وربطوه في عنق العقيلة زينب، لأن زينب العقيلة طرف وزين العابدين طرف، وما بينهما الأطفال واليتامى، وصاروا يجرونهم على السلم إلى مجلس يزيد بن معاوية. ومصيبة وذلا، وأعظم ما يشجي الغيور، أعظم من هذا دخول العقيلة زينب ذلك المجلس: يا شيعة الحسين، يا موالي الحسين، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلسين ما بارح الله والخمر. لما أدخلوهم المجلس الناس كلها قامت وقفت على قدميها تستقبلهم، قام شيخ وقف على رأس زين العابدين قال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم ونصر الأمير عليكم. الإمام زين العابدين تأثر من المقالة، التفت إلى: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: بلى. هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال من القربى؟ قال لا أدري. قال نحن القربى يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. من هم أهل البيت؟ نحن أهل البيت يا شيخ. قال أنتم القربى؟ أنتم أهل البيت؟ قال نعم إي والله نحن أبناء رسول الله. قال أبناء رسول الله معقولة؟ يربقون بالحبال ويساقون بالسياط ويضربون ويؤلمون. قال بلى أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله في كل ما أشهدين وشيخي أمير المؤمنين وزيرا ويصيح هذا الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي؟ بعد العقيلة زينب أدخلت كفاها بارزتان وجهها بارز بأرزل ثيابها الحبل في عنقها قادوها إلى كرسي يزيد بن معاوية. كان جالس على الكرسي يزيد متشمت يفخر. من هذه المرأة؟ قالوا هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين. الله أكبر. شلون تتحمل العقيلة زينب هذا الموقف؟ ها شلون تتحمل العقيلة زينب هذا المنظر؟ وقفت عليه بكل بسالة وبكل جرأة. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا؟ قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن. ليس من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. يريد يقطع على العقيلة كلامها حتى لا تقلب الناس عليه. قال ائتوني بالطش، ائتوني بالطش. أتي له بالطش، رفع المنديل وإذا رأس الحسين في ذلك الطش. قال لها انظري انظري انظري يا زينب، رأس من هذا؟ رأس من هذا؟ رأس حبيبك الحسين. الآن أشفي قلبي من الحسين. وأخذ صوته صار يلعب على ذلك الرأس يمينا وشمالا حتى كسر أضراسه وثناياه. ناديت أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به، آه ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح. ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. اتنادي آه يا هضم لقيته من يزيد مجلسه، ايه بحبل شتفني يسبح لي وراسي نكسه وانا حرمة ومبتلية باليتامى والنساء. ايه والله والعليل اللي شعب قلبي ونينا محيرا وعالي انا زينب اللي يحجون عني. صار البكا والنوح والنوح فني. انا سلات المصايب ما سلني. والله انا سليت المصايب ما سلاني. آه اقول لا واحد سألني والله من ذللش حسين حسين ذلني بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله ليلة الجمعة ليلة الدعاء للمرضى والأسرى والمحتاجين والمهمومين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اكشف غمهم وادفع همهم وفك أسراهم واقض حوائجهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.